أعلنت ضاقات ساعة الجامعة الرابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، نجدد التحية، وهذه نشرة الأخبار المحلية، وفيها: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يستعرض تقريرا للبنك الدولي بشأن برنامج الصرف المستدام في المناطق الريفية بمصر. التقرير يؤكد أن البرنامج استفاد منه نحو 350 ألف مواطن من خلال تنفيذ 70 ألف وصلة صرف صحي منزلية. رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وإحدى الشركات الصينية المتخصصة لإنشاء مصنع للهاتف المحمول في مصر باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار. الدكتور مصطفى مدبولي يبحث مع وزير القوى العاملة عددا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، ويؤكد أهمية التعاون مع اتحاد الصناعات بهدف تمويل برامج التدريب المتنوعة وخاصة لخريج المدارس الفنية الصناعية. رئيس مجلس الوزراء يتابع في اجتماع مع رئيس هيئة الشراء الموحد عددا من الملفات التي تنفذها الهيئة، ومن بينها مقترح التنفيذ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. الدكتور مدبولي يؤكد أهمية استكمال خطط الهيئة لتلبية الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية. استعداداً لقمة المناخ المقبلة، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد تستعرض مع كبير وزراء سنغافورة آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم العمل المناخي والتصدي لآثار التغيرات المناخية. الوزيرة تؤكد أهمية الاستفادة من الحضور الدولي الكبير في قمة المناخ في التوصل لآلية واضحة لتمويل المناخ خاصة بالدول النامية، فضلا عن إيجاد حلول مبتكرة للأدوات المالية اللازمة لذلك. المجلس العربي للمياه يعلن فوز المتحف المصري الكبير بجائزة المبنى الأخضر لمنتدى البيئة والتنمية لهذا العام، وذلك لالتزامه بالمعايير البيئية ورفع كفاءة ترشيد المياه والطاقة داخل المتحف. توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وعدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة بهدف توفير التدريب العملي لشباب مبادرة مصر الرقمية. والوزير عمرو طلعت يؤكد أن المبادرات مهمة لتحقيق مستهدفات الحكومة بالنسبة لإتاحة فرص العمل. تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في المجالات التعليمية والبحثية أبرز ما تناوله لقاء وزير التعليم العالي أيمن عاشور مع وفد البنك، فضلا عن استعراض مشروع تأهيل طلاب الجامعات الحكومية لسوق العمل. وزير الإسكان عاصم الجزار يلتقي ممثلي إحدى الشركات المصرية لمناقشة توفير المعدات اللازمة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والعمل على توطين أحدث التكنولوجيات في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية. نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، وعلى رأسها إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بطاقة تبلغ 250 ألف متر مكعب يوميا. في سياق تعزيز التعاون المصري الأوروبي، وزير نقل كامل الوزير يبحث مع السفير البلجيكي بالقاهرة سبل دعم التعاون في تطوير قطاع السكك الحديدية في مصر. وزير التجارة والصناعة والهجرة يستعرضان سبل تنفيذ مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، مما يسهم في تعزيز مشاركتهم في المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية. وفي نفس السياق وزير المالية والهجرة يؤكدان الاستعداد التام للتعاون في تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج على النحو الذي يسهم في تعميق انتمائهم الوطني ودعم الدخل القومي. في إطار تكثيف الحملات الرقابية لضمان سلامة الغذاء، وزارة الصحة تعلن عن ضبط وإعدام أكثر من 250 طناً من الأغذية والعصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. توفير خدمات الإقامة والإعاشة والانتقالات للأفواج الشبابية أهم بنود البروتوكول الموقع بين وزارتي الشباب والرياضة وقطاع الأعمال العام بحضور الوزيرين. وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مجالات الآداب والفنون بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030. إلى حالة الطقس، طقس الغد حار نهارا معتدل لأرد بليلا على معظم الأنحاء، ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة 32 درجة، الإسكندرية 30 درجة، شرم الشيخ 35 درجة، تصل في أسوان إلى 41 درجة. انتهت نشرة الأخبار المحلية. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، وشكر موصول لمهندس الصوت حسام رأفت. الآن مع هذا البرنامج.